نبدأ خلاص عادي بدأ في تسجيل خلاص بدأ في تسجيل عادي مش هذا مسجل معروف بأبي الشيخ نعم. قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا ابن وهب قال وأخبرني عبد العزيز بن علي بن الوضاح قال حدثنا محمد بن أحمد المفيد قال حدثنا سعيد بن عبد الله بن أبي الحنبالي قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عمي عبد الله بن وهب من أخويا نعم. قال حدثني يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زهر عن ليث بن ابي سليم عن شهر بن حوشب انه قال كنا ناتي ابا سعيد الخدري رضي الله عنه ونحن بالمال نساله فكان قال وفي حديث ابي نعيم قال فكان يقول مرحبا بوصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سياتيكم ناس يتفقهون فقهوهم واحسنوا تعليمهم فكان يجيبنا لمسائلنا وفي حديث ابي نعيم قال فكان يجيبنا لمسائلنا فاذا نفدت مسائلنا قال نفدت فاذا نفدت مسائلنا اخبرنا بعد حتى نمل يعني يحدثهم حديثا طويلا نعم. قال اخبرنا ابو الفرج عبد السلام بن عبد الوهاب القرشي الاصبهان قال أخبرنا سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني قال حدثنا أبو زرعة الدمشقي قال حدثنا أبو مسلم عن سعيد بن عبد العزيز قال كان عطاء الخراساني إذا لم يجد أحدا يحدثه أتى المساكين فحدثه. الله أكبر. قال أخبرنا حمزة بن محمد بن طاهر الدقاق قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن محمد بن البغوي قال حدثنا أبو خيثمة وأبو سعيد قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش قال كان إسماعيل بن رجاء يجمع الصبيان فيحدثه. يعني هذا كله لأجل المذاكرة يعني حتى لا ينسى حديثه يعني إذا ما وجد حمله لنتجيش في صدره فماذا يفعل؟ فيذاكر به من ليس أهلا له لحفظ ما عنده لذلك يجمع الصبيان فيحدثهم من كان مؤهلا لهذا ضبط من لم يؤهل ذهب عليه لكنه هو ضبط حديثه وهكذا وهذا كله يعني كان المحدثون يفعلونه من باب مذاكرة للحفظ مذاكرة للحفظ هذا باب لأنه في أنواع مذاكرة ليس للحفظ فقط بل لشيء ثاني قد يكون الإفادة قد يكون الاستفادة إلى غير ذلك لكن هذا بالنسبة للصغار أو المساكين ليسوا أهلا له كما كان يفعل سيأتينا قصص وحديث كثيرة في هذا الباب وهذا يدل على ما كانوا عليه من حرص على الاعتناء بما عندهم من المحفوظ حتى لا يذهب يعني مش أن يعني ليس كما يحصل اليوم يذهب يطوي الأمر ولا يرجع إليه إلا إذا يعني طلب منه لا هو يبتدئ نعم وفي حديث أبي سعيد مرحبا بوصية رسول فقيلهم ثم يحدثون ما لم يسألوا عنه نعم هات قال أخبرني الحسن بن أبي بكر قال أخبرني أبي قراءة عليه قال حدثنا أبو الطيب محمد بن الحسن اللخمي قال سمعت أبي يقول أخبرني بعض ولد وكيع أن وكيعا كان يمضي في الحر وقت القيلولة للجمال إلى قوم سقائين يحدثه للجمال يعني للجمال إلى قوم سقائين يحدثهم ويقول هؤلاء قوم لهم معاش لا يقدرون يأتوني فيحدثهم واضح بذلك. وهذا يدل على ما كان عليه ذاك المجتمع من أن يعني الكل مشتغل بالعلم، حتى الجمال والسقار وغيره له اهتمام، فإذا حدثه ضبط، إذا حدثه ضبط، لكن هو يعني راعى حاله قديش ورحم الله وكيع. هذا يدل أنه هو حريص وهم يقبلون منه، هذا يدل على العادة التي كانت عندهم رحمهم. اليوم إذا اشتغل بالتجارة ليس له اشتغال بالعلم وهكذا، والذي يشتغل بالعلم يقول ماذا تنتفع، فيحرمه من مما أعلمه الله سبحانه وتعالى، وذلك يموت العلم. لعلها هو يحدثهم بتواضع بذلك، لعلها يتواضع بذلك، هي يتواضع. لا لا يتواضع لهم، يتواضع بمعنى أنه يأتيهم هو ولا يقول ليأتوني. نعم. بس. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد المجهز قال حدثنا محمد بن أحمد بن علي الكاتب بمصر قال أخبرنا الحسن بن حبيب بدمشق قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن راسل العطار قال كان الوليد بن عتبة يقرأ علينا في المسجد في مسجد باب الجابية مصنفات الوليد بن مسلم، فكان رجل يجيب وقد فاته ثلث المجلس ربع المجلس أو أقل أو أكثر، فكان الشيخ الوليد هو عليه، فلما كثر ذلك عن الوليد بن عتبة منه قال له يا آل أي شيء أريد بك؟ الله محمود الله محمود لئن لم تجئ مع الناس من أول المجلس لا أعدت عليك شيئا. قال يا أبا العباس أنا رجل مبين وليد كان في بيت لبيا، فإن لم أشتري لها فويجادها من غدوة ثم أخرج وأتي أعدو، وإلا خشيت أن يفوتني معاشي. الله أكبر. فقال له الوليد بن عتبة لا أراك هاهنا مرة أخرى، فكان الوليد بن عتبة يقرأ علينا المجلس ويأخذ الكتاب ويمر إلى بيت لبيا حتى يقرأ عليه المجلس في دكانه. الله أكبر. نعم. شوف كيف. ومن المحدثين من لا يروى رحمه الله، ومن المحدثين من وهذا يعني الوليد بن عتبة يعني روى عنه الكبار مثل أبي زرعة وغيره، ومع ذلك يتواضع إلى مثل هؤلاء، ولذلك يحفظ الله لهم. هذه كلها لها عواقب حسنة عليهم، يعني فإنه إذا ذهب إليه سيشعر بأثر هذا الذهاب، يعني إما في صدره وإما في مجلسه وهكذا. نعم. ما أحد تواضع لله إلا رفعه الله سبحانه وتعالى. هذا. ومن المحدثين من لا يروي شيئا إلا بعد أن يسأل، ويحكى مثل هذا من المتقدمين عن إبراهيم النخعي وعبد الله بن طاووس. قال أخبرني أبو القاسم الأزهري قال أخبرنا حسين بن عمر الخطاب قال حدثنا حامد بن محمد بن شعيب الخلفي قال حدثنا سويد بن يونس قال حدثنا هشيم عن مغيرة قال كان إبراهيم لا يحدث حتى يسأل. هذه عادة ولا يلزم أن تعمل. نعم. فيما سبق أخذنا أن الشيخ كان يشد على الطلاب حتى يحرمهم شهرا أحيانا. هذا كله له أحوال، يعني إذا رأى منهم تساهلا حرمهم ليهتموا، لكن هذا جاء إلى هؤلاء الناس تواضعا لأنه يعلم أنهم يحرصون وعندهم حرص على المجيء إلى مجلس العلم، لكن طلب المعاش منعهم فيذهب إليه. ماشي. وهو عنده الوقت. ماشي. هذا يفعله، يعني قد يكون ممن يكون يعرف أنه سينتفع بمثل هذا فإنه يفعل ذلك. نعم. بالنسبة لمن يتمنع أو لا يتكلم حتى يسأل كإبراهيم وغيره، هذه عوائل ممكن يفعلونه، طبائع الناس تختلف، بعض الناس يبذل نفسه وبعضهم يحجم وهكذا، وليس على جهة واحدة الجميع، لا، يعني يختلف من بلد إلى بلد، من حال إلى حال، ظرف إلى ظرف وهكذا، وهذا ينبغي مراعاة. هم كلهم يرون ما الذي يعني ثاء الثمرة التي تكون بعد ذلك. إن كان في ثمرة فإنه يفعل، ما في ثمرة على نفسه أو على غيره فإنه لا يفعل ولا يضيعون أوقاته. نعم. نعم مذاهب ليسوا على حال واحد. الله يجزيك. قال أخبرنا محمد بن حسين القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر ابن جرستويا قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا سلمة يحيى الكشبير قال حدثنا أحمد وهو محمد قال أخبرنا عبد الرزاق عن عبية بن شبل قال قدم علينا ابن طاووس فجلس فقال له الإنسان ألا تحدثنا؟ فقال إن سألتموني عن شيء ذكرته وإلا فأهدر عليه. يعني يبتدئ. قال أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله القطان قال حدثنا أبو العباس محمد بن إسحاق الصفار قال حدثني أبي قال لقيني وهب بن جريج بن جرير في طريق مكة فقلنا حدثنا فقال سلوا فقلنا ليس معنا فقال الحديث لا يبتدأ ثم قال حدثنا شعبة عن أبي قصي عن يحيى بن وفاء عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الخمر. نعم. يعني مثل اللي نسميها اليوم إحنا خمرة هذه نسميها مصلوة هذه السجادة هذه خمرة. نعم قطعة يعني هذا لا هي الخمرة يعني التي تمدنا. نعم. ومنهم من يتمنى هو إن سئل اعتمادا على قول شعبة في حديث هو هي سميت خمرة أصلا لأنها تمنع من وصول الجبهة إلى الأرض بسبب الحر بسبب برد شديد أو حر شديد فيضعونها لأن نحن نضعها كلها للرجلين ولليدين وللوجه. نعم كانوا أول يفعلون هذا للوجه لكن اليوم توسع الناس فهي أيضا هذه تسمى خمرة. نعم. قال ومنهم من يتمنى هو السؤل اعتمادا على قول شعبة في الحجاج قال أخبرنا عبد العزيز بن علي قال سمعت عمر بن أحمد الواحد يقول سمعت ابن أبي داود يقول سمعت محمد بن مصطفى يقول سمعت بقية بن الوليد يقول سمعت شعبة يقول تمنى أشهى لك. يعني عشان إيش الناس يطلبون ما عندك هذا موجود ترى موجود لما يصير إنسان يتعزز يعني يطلب ما عنده وهكذا موجود وبعضهم لا يبذله ولا يريد لنفسه شيئا. نعم. قال أخبرنا أبو حازم العبدوي قال سمعت أبا زهر محمد بن محمد بن عباس الرسمي يقول سمعت خلف بن محمد يقول سمعت صالح بن محمد يقول حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون قال سمعت عبد الرحمن يعني ابن مهدي يقول يغطي عيوب الشيخ ثلاثة أشياء عسرته وحبه وبعد منزله. نعم. وكان يعني عسرته وحفظه وبعده يعني إذا كان طبعا العسر إما طبع أو تعسر وأكثر ما يكون التعسر وليس العسر أكثره تعسر حتى يحدث اهتماما لدى الطلب هذا السبب السبب أنه حتى لا يبذل يقول لا أنا لا أبذل لكل أحد من باب التعظيم للحديث. نعم يعني مهدي لا وكان بعض السلف يتمنى من التحديد إذا كان السامع ليس من أهل العلم كما أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى بن هارون بن الصدق الهواتي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن مخلد الأحطاب قال حدثنا عبد الله بن أيوب المقدمي قال حدثنا أبو سفيان الحميري عن سفيان بن حسين قال عن سفيان بن حسين قال قدم الأعمش بعد الصواب فاجتمعوا إليه فأبى أن يحدثه فقيل له يا أبا محمد لو حدثته فقال من يعلق الدرع على الخنازير. إيه كمل الثانية معلق عليه الشرط. نعم. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال رزق قال أخبرنا عثمان بن محمد أحمد ابن حنبل صحيح؟ لا قال حدثنا حنبل بن إسحاق لا قال حدثنا عثمان بن أحمد اللي هو الدقاق ثم هذا اللي بعده حنبل لا قال حدثنا حنبل بن هذا يحدث في الأسانيد يعني إذا يعني بتنقلب أحيانا بعض الصيغ زي هيك ابن أو عن يصير اثنين واحد أو الواحد اثنين وهذا منه قال حدثنا حنبل بن إسحاق حا وأخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا محمد بن محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال رآني الأعمش وأنا أحدث قوما فقال ويحك أو ويلك يا شعبة تعلق اللؤلؤ في أعناق الخنازير هذا منهم يعني لصيانة العلم قد يكون الذي يحدث ليس أهلا أو وضيعا في نفسه ممن يعرف فإنهم كانوا يخافون من تحديث هؤلاء فيتعلم العلم فيصبح لهم سطوة على غيرهم بسبب العلم من جهة والخوف الأشد ألا يوضع عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ألا يوضع في مواضعه يعني ألا يصونوا العلم فيضعوه في مواضعه لما كل إنسان يعني بيقول في بيئة كذا ممكن إنه يسترخص كيف فيخافون من هذا الباب يعني بيقولوا إنه كما قال الشعبي وغيره كان هذا العلم شريفا إذ يتلقى من أفواه الرجال ولا يطلب إلا من له شرف نبل شوف فلما وضع في الكتب ذهب نوره ودخل فيه غير أهله كان يخاف من أن يوضع على في غير مواضع يعني يسترخص تعرف هذه مشكلة واللي ينظر في حياتنا اليوم يتعجب كنا من قبل نستغرب من قول الأعمش وغيره من مثل هذا الكلام لكن لما ترى من تنازل الناس واستهتارهم ولم يضعوه مواضعهم تقول سبحان الله كانوا يفهمون ويعرفون كيف إيش يعلمونه إنما يضعه في أهله يقول أنا أخاف أن يحمله يعني هذا وضعته أنه يضيع هذا العلم فلا يحمله فيبتذله وأن أهل العلم صانوا صانهم لو عظموه في النفوس العظم لذلك اللي يكون عنده نفس كبيرة ما يقدر على أن ينزل بالعلم يحترم ما عنده كيف؟ يعني في قصة اللي كان كثير يعني مثل الشيخ منشاوي رحمه الله مرة طلبوا يعني يقولوا سيادة الرئيس يعني تشرف يعني تتشرف القراءة قال إيه أنا أتشرف القرآن أنا أتشرف هو اللي يتشرف مش أنا شوف كيف لأنه الشيخ اللي درسه علمهم هذا الأمر إنه دير بالك العلم مقامه عالي جدا شوف مالك لما جاء الخليفة شو قال له بدك قال له يا أمير يعني أيوة إنه هذا لا ينتفع به إذا لم يكن على سن والرسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا فقبل لاحظ الآن كيف يبتذل الأمر ابتذل كيف هذا هو الميزان الذي كانوا يخشون منه يخشون من الإنسان ما وجد قيمة له إلا لما صار كذا فأي شيء يمشي عنده ما قبله ولذلك الكلمات شديدة جدا شوف إيش ليه لأنه شبهوا هذا بالخنزير ليه لأنه لا يبالي شبهوا ليس لذاته لكنه لأنه لا يبالي يعني ما في غيره ما في يعني ما في عنده غيره على حرمات العلم ما في غيره على حرمات العلم هذا لكن بقية الحيوانات لا الأسد غيره كذا عند غيره على حرماتها بخلاف هذا. فهو قصدوا عدم الغيرة على حرمات العلم وإذاك أن يوضع موضعه فلا يبتذل، هذا الذي قصده ويحترم. نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى يغفر لنا. يعني مشايخنا، أذكر من مشايخ الأزهريين كان الواحد منهم يعني أي شيء، لكن إذا جاءت القضية في العلم والله تغير 180 درجة. لا وصلت هنا لا ما فيها مهادة. نعم هكذا أرادوا. نعم رحمه الله. نعم. قال أخبرنا أبو حازم عمر بن أحمد الحافظ قال قال أخبرنا محمد بن أحمد بن الرزيق عبدي جرجان قال حدثنا أبو العباس بن الصقر قال حدثنا أبو داود السجستاني قال سمعت عباس بن الوليد بن مزيد يقول سمعت أبا مسهر يقول سمعت مالك بن أنس يقول من إهانة العلم أن تحدث كل من سألك. نعم. يعني ترى هل هو يعني تكون عند لسان في راسه، تكون عند لسان في راسه. نعم. قال أخبرنا أبو علي عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن أحمد بن فضالة الحافظ النيسابوري بالري قال حدثنا محمد بن عبد الله بن المطلب الشيباني قال حدثنا عبد الله بن أبي داود قال حدثنا محمد بن قدامة قال سمعت أبا أسامة يقول إني لأغار على الحديث كما يغار على الجارية الحسناء. يا سلام. لا. قال دفع إلي علي بن محمد بن عبد الله مقري الحداد كتابه فقرأت فيه. مناولة هذا. مناولة. هذه مناولة. نعم. وهي إذن بالرواية. نعم. قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن سالم قال قال أظن أبو سلم. سلم سلم. قال حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الخال قال حدثني يعقوب بن يوسف أبو يوسف قال قال محمد بن عبد الوهاب السكري السكري قال كان سفيان إذا رأى هؤلاء النبط يكتبون الحديث تغير وجهه ويشتد عليه قال قلت له يا أبا عبد الله نراك إذا رأيت هؤلاء يكتبون العلم يشتد عليك قال فيقول كان العلم في العرب وسادة الناس. شوف كيف كان العلم في العرب وسادة الناس. نعم. فإذا خرج من هؤلاء وصار في هؤلاء يعني النبط والسفلة غيروا الدين. يا رب لطفك كأنما ينظرون بنور الله. عرفتم ليش كانوا يغارون عليه؟ قالوا يخافون من ايش؟ الا يوضع موضعه في غير اهله. شوف غيروا الدين كانما يتكلمون عن يعني اليوم انت ترى كيف يتسابق الناس في باب كانه مزاد في الترخص في الترخص لما عندنا مشكلة في الرخص رخص لما جاءت من الشرع لكن الترخص هذا كان نادرا في العلماء لذلك لما فعلها أحد الفقهاء وجاء ليتقرب بها إلى أحد الخلفاء فكتب هذه الترخصات عرضها العلماء شو قالوا له لا يفعل ذلك إلا زنديق من هذا انسلاخ من الدين فأحرقه أحرق الكتاب. نعم هذا هو فلذلك لاحظ سوق يجلب إليه فلذلك كنا خافوا من هذا قالوا إيش غير الدين من شدة غيرتهم على الحرمات. الله أكبر. هذا مقولة على ألسنة العلماء موجود ذكرها البيقي ذكرها غير واحد من العلماء. نعم هذا. قال وكان غير واحد من المقدمين يقتصر على رواية الشيء اليسير ولا يتوسعه في التحديد. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا أبو محمد إسماعيل بن علي وأحمد بن جعفر بن حمدان قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبي قال حدثنا عفان قال قلنا نأتي أبا قلابة فإذا حدثنا بثلاثة أحاديث قال قد أكثرت. نعم عشان يضبطوا لا بكسر. نعم قال أخبرنا أبو عمر عثمان ابن محمد بن يوسف العلام قال أخبرنا محمد بن عبد الله الشافعي قال حدثنا جعفر بن غزال قال حدثنا عفان قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد بن حذاء قال كان أبو قلابة إذا حدثنا بثلاثة أحاديث قال قد أكثرت. قال أخبرنا حمزة بن محمد بن الله بن الدقاق قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن محمد البقوي قال حدثنا محمد بن يزيد الكوفي قال سمعت أبا بكر بن عياش قال كان الأعمش إذا حدث بثلاثة أحاديث قال قد جاءكم السيف. قال أبو بكر وأنا مثل الأعمش. يعني كل واحد بأخذ عن الثاني. يعني جاءكم السيل يعني أنا سيل كثير ثلاث أحاديث ما هو يعني إذا انهار كانت العادة هكذا. أما قال مر بنا سعيد المسيب يقول إن كنت الأسير ثلاث أيام في طلب الحديث الواحد. طيب هو يروح ثلاث أيام شو معنى يروي له الحديث يقول له ارجع. طيب يروي له ثاني يقول له لا يرجع فيرجع له وهكذا. يعني معناه أنه يتعنى كل ذلك لأجل هذه الرواية وهكذا. هنا يقول بجاكم السيل يعني أنا كثرت. شوف كيف أنه أكثر. نعم الله يسعدك. قال حدثني علي بن أحمد بن علي المهدي ابن عياش قال وأنا مثله شيخي. قال حدثنا أحمد بن إسحاق النهواندي بالبصرة قال حدثنا الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد قال حدثنا الحسن بن علي السراج قال حدثنا أبو حمزة الأنسي قال عبد الله بن داود كنت آتي الأعمش من كوثر ولم أسمع منه في مجلس قط أربعة أحاديث إلا مرة واحدة. شوف كيف العادة. يعني إيش أكثر إشي السين ثلاث. دائما إما أقل وإما وهكذا. نعم. قال أخبرنا أبو الحسين محمد ولذلك لاحظوا الإتقان. إتقان عند هؤلاء من جهة والإتقان عند التلاميذ. ليه؟ لأنه شيئا قليلا بالظل يتذكروا وهكذا ما بيجب الثاني لو قد ضبطت غاية الانضباط هكذا. نعم. لأنه ينسي بعضه بعضا. هات. قال أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين ابن أبي سليمان الحراني قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عثمان الدينوالي بمكة قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال سمعت سفيان بن عيينة يقول كنت آتي الأعمش فيحدثني فلما كثر علي الناس أتيته فسألته فامتنع علي وقال لي إن السوق قد لم إلا عندي رؤية ما بعيدش. نعم وهذا مهم جدا في العوايد وهذا كله عوايدهم مضبوطة بس ما انتفع بها الناس هذا من تأخر عنهم لم ينتفع بما كانوا عليه. نعم هذا. قال حدثني أبو القاسم الأزهري وأبو عامر علي بن محمد بن أحمد القرشي قال حدثنا عمر بن أحمد الواقع قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن أبي سليم بالبصرة قال حدثنا محمد بن إدريس وطاف الحميدي قال حدثنا الحميدي قال حدثني ابن عيينة قال دخلت الكوفة فلقيني الأعمش فقال فحدثني بحديث عن الزهري وأحدثك بحديثين عن إبراهيم قال قلت لا قال فبثلاثة قال قلت لا قال فبأربعة حتى وقفنا على سبحة بواحد قال تفاوض. قال ثم خرجت وتركته ورجعت إلى الكوفة بعد سنتين قال فأتيت مجلسه وإذا الناس عليه قال فقلت يا أبا محمد أخبرنا سفيان بن عيينة إيش رأيك فيما لا لا لا أنا سفيان لا لا ليست رواية تعريف قال أنا سفيان بن عيينة إيش رأيك فيما كان بيني وبينك قال هيئات قد لفقت السوق. راحت عليه حتى واحد سبع عرسك. راحت على سفيان. راحت عليه ندم. فيكون هو رواها فلا خصوصية، ويكون ما أراده جاءه من غير هذا الطريق. عرفتم السبب؟ يعني ما عند سفيان جاءه طريق آخر، وهو روى ما عنده، فلا خصوصية لسفيان لهذا التفاوض. لأجل إيش؟ خصوصية، لأنه إذا حدثوا بها ما راح يحدث غيره بها. فهمتم؟ الناس اليوم تشتغلون بالحديث، هذه المسألة ليست واضحة لديه، بل حتى عند بعض العلماء السابقين. يعني كيف العلماء بيضبطوا من يسرق الحديث لو لم يكن هذا مضبوطا؟ كيف يقولوا هذا حديث فلان وليس حديث فلان؟ لأنه عنده عارف أنه لما حدث فلان خلاص ما بحدث غيره. فهمتم؟ مش أنه يلا كل من يأتي كرر كرر، كان من ضبط الآن كان في علم مفهوم؟ كان إيش؟ كان العلم راح. ما بتقدر تحاكم واحد. فهمتم هذه المسألة؟ هذا السبب. وإلا لو كان كل ما واحد يجي يحدثه، حدث هذا وحدث اللي بعده واللي بعده، من الخصوصية؟ ها؟ ما يمكن. هذا أماشي، هو رواية لهم، نعرف من دقق، من وهم، من أخطأ، وهكذا. في المجلس عشرة روى ممكن خمسة ستة. ولذلك ليش المجلس تضبط؟ ليش في كاتب سماع؟ ليش في كذا؟ يعني في الرواية، المحدثون في باب الرواية أمرهم يعني دقيق جدا. الآن جلسوا، وذكرت لكم سابقا موجود هذا في سماعات أجزاء سنن البيهقي مثلا، أو معرفة سنن الأثر أو غيرها. يقول وكان وقد حضر المجلس فلان وفلان وفلان وفلان، والوجيه فلان وكذا، وابنيه فلان وفلان إلى آخره. جيبوا كله. وحضر فلان عند الحديث التاسع، مكتوب منصوص. شو معنى المجلس اللي قبل بدرش الدعي انه رواحة؟ لا لا، هذا كان ما فيش فيها هذاك، هذيك البركة بس، وللكذب ما بترتب عليها شيء كثير وهي نادرة. فتلاقي يقول إيش؟ وقد حضر فلان كذا، أو وكان فلان ينعس عند الحديث كذا، نايم أو كذا نائما. جيبوه كل شيء واحد كاتب سماع أو يبري أو كذا، كان يعبث، قالوا له الدار قدر المجلس الصفار وهكذا. شوف قديش الدقة عندهم لما صارت الأمر ينضبط. أما مش والله كل واحد لقى يلا. ها طيب، هذا الأمر هو اللي بناء عليه ضبط أمر النقاد. لو ما في ضباط في الرواية كان الأمر ما بنضبط، كل واحد بدأ يسمع. شو عرفني؟ يقول انت سمعت؟ لا وانا سمعت. طب متى سمعت؟ هذا الحديث حديث فلان. ليش قلنا حديث فلان؟ هاي من الالغاز ترى في العلم. وانا الحقيقة اصعب شيء عندي كان فهم علم الرواية، اصعب شيء. يتكلم الآن في كل الأبواب في النقد والعلم وكذا، لكن علم الرواية الناس تكلموا عنه، تكلموا عن النتائج بس، تكلموا عن الكيفية، تكلموا عن النتائج وليست عن الكيفية. والله يسر. فلذلك تعبت فيه كثيرا لضبط ما كان عليه المحدثون في هذا الباب. وقريبا في رسالة دكتوراه في عن علم حديث رواية في لبنان أو كذا، أنا والله أبحث عنه، بس لا أظنه يدرك هذه القضايا، لا أظنه. يعني ممكن نجيب النصوص، لكن نظل النصوص زي ما نقوله جامدة يعني، لكن الكيفية لا. هاتوا لا، إذا خصه خلاص. الأعمش مرة جاء واحد فقال له، يعني صار بينه وبينه أخذ ورد، فقال له أروي لك حديث، روى له حديث لم يسمعه أحد مني. شو معنى خصه؟ خذ ثاني، أحدهم لما سأل عن حديث قال أما يريد أن يراجع يرويه له، قال أما رويته لك قبل؟ شو معنى؟ فكر أنه يشيه عليه، شو قال له؟ أما سمعته من قبل مني؟ أنا مقيد هذا، إيش هذا؟ شو معنى؟ إيش معنى؟ خلاص. ما قالوا للزهري، قال إعادة بس القلع الضرس، لما حديث الأربعمية اللي رواها بعد سنة رجع رواها نفسها، شو معنى؟ يعرف شو ما روى، ما رواها لغيره، لو رواها لغيرهم تختلط عليه. لا برويه بس إيش؟ وأخبر بها معاذ عند موته تأثر. ولذلك من أحيانا بسبب التعسر أو العسر، مثلا عقيل بن خالد يروي عن الزهري كان فيه عسر تأثر، لما جاء يموت في أشياء بقيت، قال له ما يكتبي حرر كذا كذا خلص. روى ابنه عنه ومن حضر أعطاه. ولذلك كان بعضهم يقول تعطوها لفلان، فإذا لم تجدوه ادفنوها أو احرقوها. نعم، فلا توضع، لا يتلاعب بها دينها حتى لا يتلاعب بها. نعم لا شك بالجملة، نعم كلها ما يلزمنا وصلنا، ما فات شيء. من لا لا، هذا أمر يسير، لأنه ما سمعوا يسمعه من هم في طبقته أقرانه. مثلا أحمد رحمه الله يكره التصنيف، ما بحبه، لكن جمع المسند من بين أقرانه. ليش؟ رأى أن مسند يحيى علي تلف المعلّى الكبير، ولا بشيء بشغل ما جمع مسنده، ويحيى كذلك، ولا الفلاس ولا، فعلى طول بسرعة احتبل الفرصة ليش جمع حتى لا يذهب. فما فات من رواية علي مثلا أو يحيى أو غيره شركه فيه مين؟ أحمد موجود. ما فات أحمد شركه غيره فيروى. واضح؟ يعني لا يخرج من الحلقة كلها إلا وقد وهم يعرفون شو عنده فلان وشو عنده فلان وشو اللي فات فلان وغيره، مش مثلنا لا يعرفون. لاحظ أنت، شوف الكتب الستة متقاربة الوقت في التصنيف ولا لا؟ تكرر شيء فيها على بعض، بيلتقوا بالأسد، لكن شوف الطريقة اختلفت، كل واحد نحى منحى. ليش؟ لم يعرف أن هذا يعمل كذا وكذا وكذا وكذا، كل واحد اشتغل على شيء اشتغل عليه غيره وهكذا. طريقتهم تواصلهم أكبر من تواصلنا نحن. نعم رحمهم الله. لا، العقل لما انت بتشوف، يعني الحمد لله على كل حال، يعني الانسان يعني من كثرة القراءة في هذا كأنه بينهم، فبيعرف كيف كانوا يفكرون وكانوا يفعلون. إذا لم تتصور هذا، ولذلك فكرت يوما أن يكتبه على طريقة الرواية، قصة يعني رواية تدخل فيها بعض هذا الأمر، ممكن يوما ما يبقى الواحد لعله. ليش؟ لأجل أن تقرب إلى الناس وترى شيئا عجبا في مثل هذا الباب. قال أخبرني أبو وليد الحسن بن محمد البلخي قال أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان حافظ البخارى قال حدثنا خلف بن محمد قال سمعت صالح بن محمد وهو المعروف بجزر يقول اختلفت إلى علي بن الجعد 4 سنين وكان لا يقرأ إلا 3 أحاديث كل يوم أو كما قال عادي. قال حدثني علي بن أحمد المحدث قال حدثنا أحمد بن إسحاق النهواندي قال حدثنا الحسن بن عبد الرحمن قال سمعت الحسن بن مثنى من المثنى يقول كان أبو الوليد يحدثنا 3 أحاديث إذا صرنا إليه لا يزيدنا على 3. قال أخبرنا لاحظوا هذا طبعا كان يعني المحدثون من قبل قد يحضر الإنسان منهم 10 مجالس في اليوم. ما السبب؟ مجلس قصير، مجلس قوم، هو داخل يشغل بعبادته وكل شيء خلاص أعطى اللي حاطه للتحديث مضبطه مرتبه كده. فيقول المجلس فان بدأ اركض وهكذا يتنقلون بين ممكن يروي له 10-20-30 حديث في اليوم حديثا، لكن من 10-20 واحدة وهكذا، ولا يثقلون لا على أنفسهم ولا على غيرهم، ويأتون في الليل يراجعون كل واحد ولكن حديث فلان كذا كذا ثم وهكذا إلى أن يأتي المجلس الذي يلي وهكذا. وذلك حصل عندهم من الضبط والإحكام ما لم يكن منهم. لو كان الأمر كما نفعل نحن يعني كله مرة واحدة بالساعات ما ينضبط رحمه الله. قال أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا أبو الحسين عيسى بن حامد بن بشر بن عيسى الرخجي في بغداد قال حدثنا محمد بن حسان قال حدثنا شعيب بن حرب قال سمعت شعبة يقول اختلفت إلى عمرو بن دينار 500 مرة وما سمعت منه إلا 100 حديث في كل 5 مجالس حديث. يا سلام. ومع ذلك لا لا لا شايف شوف كيف اليوم يقبل اليوم لو الدرس قصير ما حدا يقول. يا سلام فرق كبير. فإذا كان المحدث ممن يتمنه بالرواية ويتعسر في التحديث فينبغي للطالب أن يلاطفه في المسألة ويرفق به ويخاطبه بالسؤدد والتفدية ويديم الدعاء له فإن ذلك سبيل إلى بلوغ أغراضه منه. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثني أبو عبد الله قال حدثنا يونس اللي هو يعني أحمد بن حنبل اللي هو أبو عبد الله قال حدثنا يونس قال حدثنا حماد عن معمر عن الزهري قال كان أبو سلمة يسأل ابن عباس قال فكان يخزن عنه يخزن قال وكان عبيد الله بن عبد الله يلاطفه وكان يجره بطر لأنه يماريه يعني ابن أبو سلمة إيش يماريه قالوا كان يماريه فصار ما يحب يجاوب هذا السبب يعني هات. قال أخبرنا محمد بن حسين القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو بكر الكميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يحدث عن أبي سلمة قال لا لو رفقت بابن عباس لاستخرجت منه علما كثيرا. نعم. وقال سفيان المطر علما جما. نعم. قال حدثنا علي بن ابي علي البصري. وهذا طبيعي، يعني الانسان بظل بشر، ها حتى لو كان بظل بشر لما يماري قال خلاص فما يعطي. نعم. قال حدثنا علي بن ابي علي البصري قال حدثنا احمد بن ابراهيم قال حدثنا الحسن بن علي البصري قال حدثنا عثمان بن طارق قال سمعت الخصمعي ينشد لم ارى مثل الرفق في امره اخرج للعذراء من اجرها من يستمد الرفق في امره قد يخرج الحيه من امرها. ماشي. نقول كلام المحسور طيب الحي من زخره موجود عندنا هذا. قال أخبرنا أبو نصر محمد بن عبد الله بن الحسن بن زكريا المقرئ في الزينوى قال حدثنا عمر بن محمد بن علي بن زياد في بغداد قال حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن نصر الكاغيدي قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال سئل الأعمش عن حديث زمزلة فلم يزالوا به حتى استخرجوه فلما حدث به ضرب مثلا فقال جاء قفاف إلى صيرفي بدراهم يريه إياها فوزنها فوجدها تنقص 70 فأنشأ القفاف يقول عجبت عجيبة من ذئب ثوب أصاب فريسة من ليث غابي فقف بكفه 70 منها تنقاها من السود الصلاب فإن أخدع فقد يخدع ويقذف عتيق الطير من جو السحاب. يعني إنه قدروا عليه خدعوا. شوف كيف ضحكوا عليه. نعم. وأحيانا قد يعني يحتالون سؤال بكذا بكذا فيحرج أو يستفزونه لأن يقول الحديث فقال وهذا اللي هم يريدون. قال حدثني الحسن بن ابي طالب قال حدثنا يحيى بن علي المعمري قال حدثنا الحسن بن عبد الرحمن بن جبير بن بزاز قال حدثنا ابو محمد بن عبد الكريم بن الهيثم قال حدثنا سعيد بن داود قال حدثنا الحجاج قال كان عمرو بن قيس الفلاني اذا بلغه الحديث عن الرجل فاراد ان يسمعه اتاه حتى يجلس بين يديه ويخفض جناحه ويقول علمني رحمك الله مما علمك الله. قال أخبرنا أبو طالب يحيى بن علي بن الطيب الهجري بحلوان قال سمعت أبا العباس أحمد بن هاي حلوان في العراق وليست في مصر. لأنه لم يدخل الخطيب مصر وأخطأ كثير ممن ترجم أو علق على بعض كتب الخطيب في مثل هذا فيقولون يظنونها مصرية وليست كذلك. طبعا في هذا كتاب المتفق والمفترق في يعني في الأماكن والأصقاع لابن الأثير لو كتاب في هذا قيم المتفق يعني مفترق في هذا أصقاع هذا. قال سمعت أبا العباس أحمد بن عمرو الهمذاني يقول سمعت محمد بن عبد الرحمن الطرالبي يقول حضرت بدمشق عند ابن حوصة. لا ابن جوصة معروف جوصة معروف. نعم. فجعلت أتملكه فقلت أيها الشيخ مثل ما قال كفي وعزة وإذا الدر زان مثلك مثل ما قال كثير عزة وإذا الدر زان حسن وجوه كان بالدر حسن وجهك زينا وتزيدين أطيب الطيب طيبا إلا مسكيه أين مثلك أين. فقال هون عليك قال حدثنا إبراهيم بن سعيد بن الجوهري قال سمعت سفيان بن عيينة يقول لا يضر المدح من عرف نفسه قال وسمعته يقول وأي عقوبة على أهل الجهل أشد من موت أهل العلم. الله أكبر. نعم. قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن عبد الله الطبري قال أخبرنا عمر بن إبراهيم المقرئ قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن حفص قال سمعت علي بن حرب قال حدثني أبي قال كنا في مجلس سفيان بن عيينة فضجر فقام من مجلسه فقام إليه رجل من أقصى المجلس فقال يا أبا محمد أنت غاية الناس وطبتهم وإن الرجل ليريد الحج وما ينشق إلا إلى لقائه فجلس وأنشأ يقول خلت الديار فسست غير مسودي ومن الشقاء تفردي بالسودد. الله أكبر، شوف التواضع. نعم رحمه الله. قال أخبرنا عبيد الله بن أبي الفتح قال أخبرنا سهل بن أحمد الديباجي قال حدثنا محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي في بطن مصر قال حدثنا موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي قال ليس من أخلاق المؤمن ليس من أخلاق المؤمن التمنى ولا الحسد إلا في طلب العلم، يعني تلطف قصده. نعم. قال الشيخ الخطيب ومن الأدب إذا روى المحدث حديثا فعرض للطالب في خلاله شيء أراد السؤال عنه ألا يسأل عنه في تلك الحال بل يصبر حتى ينهي الراوي حديثه ثم يسأل عما عرض له. قال وأخبرنا الحسن بن علي الجوهري قال حدثنا محمد بن عباس الجزار قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع أن تميما التالي استأذن عمر بن الخطاب في القصص فقال إنه علي مثل الريح قال إني أرجو العاقبة فأذن له عمر فجلس إليه عمر فقال تميم في قوله اتقوا زلة العالم فكره عمر أن يسأله عنه فيقطع على القوم وحضر منه قيام فقال لابن عباس إذا فرغ فاسأله ما زلة العالم ثم قال عمر فجلس ابن عباس فغفل غفلة وفرغ تميم وقام يصلي وكان يطيل الصلاة فقال ابن عباس لو رجعت فقلت ثم أتيته فرجع وطال على عمر فأتى ابن عباس فسأله فقال ما قنعت فاعتذر إليه قال فانطلق فقال انطلق وأخذ بيده حتى أتى تميما الداري فقال له ما زلة العالم قال العالم يزل بالناس فيؤخذ به فعسى أن يتوب منه العالم والناس يأخذون به. وهذه المشكلة. نعم. يعني يتابعون العالم يتابعون الزلة وهو تاب ورجع ما أحد يعرف. نعم. لذلك قالوا يزل بها عالم زلة العالم يزل بها عالم وهو لا يدري. لذلك الإنسان لا يقول إلا وقد تثبت، هنا الكلام. لذلك كانوا يخشون من زلة العالم. نعم. قال وليستنب الطالب سؤال المحدث إذا كان قلبه مشغولا فقد أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد الصواب الكوفي قال حدثنا عيسى بن عبد الرحمن قال حدثنا عبيدة بن حميد عن محمد عبيدة قال حدثنا عبيد بن حميد عن محمد بن علي السلمي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ان كنت لاجد رجلا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا رايته نائما لم اوقظه واذا رايته مغموما لم اساله واذا رايته مشغولا لم اساله ولا ينبغي أن يسأله التحديث وهو قائم ولا وهو يمشي لأن لكل مقام مقالا وللحديث مواضع مخصوصة دون الطرقات والأماكن الدنية. عشان إيش يعني؟ ترفيع للعلم واحترام. ممكن يكون مبارك شيخنا أن يكون مشهود لا لا فقط احترام للعلم أيضا. قال أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر الهاشمي قال حدثنا حسين بن يحيى بن عياش المندوتي قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا وهب يعني ابن زريق بن جرير قال أخبرنا شعبة وأخبرنا الحسن بن أبي بكر قال حدثنا محمد بن العباس بن نجيح البزاز قال حدثنا أحمد بن حرب بن مسمع ثقة ثقة قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سألت أبا طفيل عن حديث فقال لكل مقام مقال وفي رواية وهب إن لكل مقام مقالا قال أخبرنا أبو بكر القطاني قال أخبرنا محمد بن عبد الله ابن خبيروي الهروي قال أخبرنا الحسين بن إدريس قال حدثنا ابن عمار عن عبد الرحمن يعني الثمنتي عن زائدة عن عطاء عن عطاء بن السائب أنه قال كان عبد الرحمن بن أبي ليلى يكره أن يسأل وهو يمشي قال قرأت على أحمد بن محمد بن غالب عن أبي إسحاق المزكي قال أخبرنا محمد بن إسحاق الثقفي قال سمعت عبيد بن محمد بن وطاء قال بشر بن الحارث سأل رجل ابن المبارك عن حديث وهو يمشي فقال ليس هذا من توقير العلم قال بشر فاستحسنته جدا يعني أعجبه أنه يحترم يمكن وقره في المجلس يسأل أخر له نعم وهذا الذي كانوا عليه ولذلك لما عظموا العلم عظم في نفوسهم فعظموا فيما بعد لذلك يعني كانت ثمرة أن العلم كان له مكانة وصارت له المكانة بسبب هذا العلم ولو ابتذلوه لابتذل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا أدب العلم وأن ينفعنا به صلى الله عليه محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا نعم لا شك انت اذا لم تجد احدا شو يصير طبعا عقوب عليهم لانه من يسالون بعد ذلك اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا فضلوا وضلوا هذه المصيبه اشربوا قهوه قهوة اليوم عشان نرتب مع الإخوة طلب.